أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: في بعض حفلات الزواج يعني يدخل العريس وأهله وأقاربه إلى صالة النساء بحجة زفافه، والعروس تكون موجودة تصوير والعائلة يوجد بها نساء، أفيدونا جزاكم الله خيرا. يعني يقصد ما حكم الرجال الداخلين على النساء في هذه الحالة؟ دخول الرجال النساء هذا أمر منكر، هذا لا يخفى ولا يجوز، وخاصة على هذا الوصف حينما يكون في مناسبة الزواج، ومعلوم أن النساء يكن في هذه المناسبات في كامل زينتهن، وكذلك يكن في الغالب غير مستترات يعني غير متحجبات، وكذلك أيضا يكون الرجل في كامل زينته خاصة الزوج، وهذا من أعظم الفتنة بين الرجال والنساء، وهذا يحصل به أيضا نوع اختلاط على هذا الوجه في اجتماع النساء، ويحصل من الأمور والتسامح في مثل هذا ما هو معهود ومشهور، وربما يحصل تصوير للنساء ويحصل مفاسد كثيرة، وكم حصل من المآسي بسبب التفريط وعدم العناية بهذا الأمر. وها على هذه الصفة لا تجوز، على هذه الصفة لا تجوز لما فيها من المنكرات. وأيضا بعض أحوال الدخول المرأة دخول الرجل وتشريع المرأة بين النساء فيه بعض الصفات وبعض الأحوال التي فيها تشبه بالغير لما يحمل من أمور منكرة، فهذا الواجب على المسلم والمسلم يحذر أن يحذر من هذا الشيء. ثم إذا علم أن هذا الزواج على هذه الصفة فالمسلمة والمسلم معذور، خاصة في من يحضر هذا المكان معذور في عدم الحضور وعدم الإجابة، إلا إذا كان حضوره يكون فيه مصلحة من جهة البيان والإنكار، أو كان حضوره في مكان لا يظهر فيه المنكر لا بصوت ولا بمشاهدة، ثم إذا علم شيئا من ذلك بين هذا المنكر وحذر منه لمن وقع فيه. نعم.